السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في حوار مع الشباب. إن شاء الله يعني البرنامج هيبقى بدءا من الولاد، إن شاء الله هيبقى بعنوان كيف نربي أولادنا. الحقيقة الموضوع مهم جدا جدا، وإحنا وعدنا في الحلقة اللي فاتت قلنا إن شاء الله هنبدأ يعني دورة تعليمية تدريبية يعني تربوية لأولاد المسلمين جميعا، واحنا بنعتبر كل اولاد المسلمين واولادنا، وبنعتبر كل المسلمين اخواننا واخواتنا وابائنا وامهاتنا. ربنا يحفظ جميع المسلمين ويجمعنا واياكم على حوض سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الموضوع تربيه الاولاد موضوع في غايه الخطوره، انا بعتبره موضوع بناء امه كامله بتبنى من خلال جيل بيطلع يعني بنربيه على محبه الله وعلى محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المبادئ والاخلاق والتربويات الاشياء الجميله التي تعلمناها من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا كل حلقه ان شاء الله نستضيف اربع اطفال ان شاء الله، لكن الحلقه دي بس عشان هي مقدمه للبرنامج، ان شاء الله هنعملها من غير اطفال، هنعملها بس فقط كده يعني ايه حلقه فرديه، وبدءا من الحلقه القادمه ان شاء الله هنبتدي نستضيف كل حلقه اربع اطفال، وهنعمل منهج تربوي متكامل على مدى 200 حلقة إن شاء الله، نشوف من خلالها إزاي نربي أولادنا تربية إسلامية زي ما أولاد الصحابة طلعوا، عايزين أولادنا هم كمان يطلعوا زي أولاد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لأن إحنا أصلا إحنا كمان عايزين نبقى زي الصحابة، عايزين نمشي على النهج الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير جيل طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فإحنا يعني هنبدأ الليلة دي مقدمة بسيطة جدا عن تربية الأولاد في الإسلام، وبعد كده نبتدي بقى في منهج تربوي متكامل. هنكلم الطفل عن السلوكيات والمعاملات والأخلاقيات والعبادات والقصص النبوي وسيرة الرسول عليه السلام وقصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء. هنعلمه كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال 200 حلقة متكاملة. أسأل الله عز وجل أن يعني يعيننا على توصيل هذا الخير وعلى تبليغ تلك الرسالة وعلى يعني تربية جيل مسلم يعني يخرج لنا يعني فينير الدنيا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني تجارب عشتها الفترة اللي فاتت ديت مع بعض إخواننا الأفاضل، يعني شفنا تجارب جميلة جدا جدا، وصل الأمر إن بعض الإخوة الأفاضل ربنا يحفظهم ويبارك فيهم اللي شايلين هم الدعوة بقى وهم الإسلام، ويعني حياتهم كلها مش عايشينها لنفسهم إنما عايشين حياتهم كلها لله أولا ثم للأمة، عايزين ان بلدهم تبقى احسن بلد، وان اولاد المسلمين يبقوا افضل يعني شباب ان شاء الله. يعني سبحان الله وصل الامر ان بعض الاخوة يعني ربنا يجعلهم سبب في ان 1500 طفل بفضل الله ختم القرآن في سن 5 سنوات، شيء جميل جدا جدا ورسالة حلوة ان شاء الله. يعني احتمال يكون في سهرة ايمانية خلال الاسبوع ده، هنستضيف الاخوة دولت ونشوف عمل التجربة الجميلة دي ازاي وازاي قدروا يوصلوا الخير ده، وعشان نعرف بس ان احنا يعني ازاي ان احنا مطلوب مننا كلنا يا جماعه ان احنا نتحرك لخدمه هذا الدين. ما ينفعش مسلم في الدنيا يعيش لنفسه ولا يعيش عشان اسرته بس، لا، احنا زي ما ربنا قال عننا كنتم خير امه اخرجت للناس، فاحنا مطلوب مننا ان احنا نعبد الكون كله لرب الكون سبحانه وتعالى. دي امانه وده هم لازم اشيله انا وانت وكل المسلمين، وانت وكلنا لازم نشيل هذا الهم الكبير الجميل عشان نلقى الله عز وجل، واحنا ما نكونش من الناس اللي خانوا الامانه، نكون ادينا الامانه بالفعل كما امرنا بها الله عز وجل. طيب لماذا الحديث عن تربيه الاولاد؟ الاولاد هم امل الامه يا جماعه، يعني الجيل اللي طالع ده لما الجيل ده يعني يشرب كده الخير والاخلاق الجميله ويتعلم السلوكيات والاداب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، او في روايه صالح الاخلاق، لما نعلم الجيل ده اخلاق النبي بنقول له هي دي اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فيمتثل. وانتم عارفين طبعا المثل المعروف عندنا ان التعليم في الصغر كان نقش على حجر، الطفل لما يتعلم من هو صغير الاخلاق المعاملات الاداب السلوكيات بيطلع ما شاء الله انسان سوي، انما ما يجيش بعد ما يكون بلغ سن ال 25 سنه زي ما بعض الاباء بيعملوا، يبقى كل اهتمامه انه ياكل ابنه ويشربه ويشبعه ويعلمه ويلبسه احسن لبس، وبعد ما يوصل الابن 25 سنه فيبتدي يكلمه انت يا ابني ما بتصليش ليه؟ فطبعا يعني كان الاب لسه فاكر دلوقتي انه يعلم ابنه، لا ده حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيعلمك من يعني من مئات السنوات، من اكثر من 1400 سنه، ان انت يعني تهتم بهذه المساله من انهي سن. علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، فمسألة مهمة جدا ان الطفل من هو صغير بقى كده ايه تاخده معاك المسجد، طالما انه يميز وطالما انه يعني لا يتسبب في اي احداث اي يعني نجاسات في المسجد، خلاص خد المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى وعلمه بقى وخليه يحب اهل المسجد وخليه يحب الصالحين يعني الذين يجتمعون في بيوت الله سبحانه وتعالى. ووصى عليه الامام، الامام يتلقى الصبية بصدر رحب، الاطفال هيحبوا المسجد هيحبوا الصلاة هيحبوا المصلين، هيطلع يعني انسان سوي وفرد صالح ربنا ينفع به الأمة ويخدم به هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. فالأولاد هم أمل الأمة في هذه في هذا الزمان، أملها في مستقبلها. وشفنا أطفال كتير جدا يا جماعة التزموا والحمد لله رب العالمين، يعني بفضل ومنة من الله، إن الأطفال اللي التزموا هم سنهم صغير ده كانوا سبب تغيير بيوتهم كلهم. يعني أخ بيحكي لي عن تجربة جميلة عملوها، إن كان الطفل الصغير بيروح عندهم لحد سن 5 سنوات 7 سنوات ما شاء الله، خلاص اتعلم القرآن اتعلم الأذكار اتعلم شيء يعني قدر كبير ما شاء الله من السنة، اتعلم الأداب الأخلاقيات ما شاء الله، الطفل بيرجع بيته بيبقى نور في البيت، يجي الأب يكلمه بأسلوب معين يبص له ما شاء الله الولد صوته هادي ومؤدب جدا، نعم يا أبي تحت أمرك أو أمرني يا أبي، لو أبوه شتمه كان يقول له جزاك الله خير يا أبي ربنا يحفظك. لدرجة أن أخ حبيب بيحكي لي عن طفل عنده 3 سنوات يعني ما شاء الله حافظ أذكار الصباح والمساء والأذكار اللي بتتقال قبل النوم وكده، فكان يروح يعلم أمه وأبوه الأذكار ديت، وبعدين أبوه بيشتمه فقال له جزاك الله خير يا أبي بارك الله فيك، فجاي الأب بيشتم أمه أم الطفل ده، فالطفل بيقول لأمه قولي له يا أمي قولي له جزاك الله خيرا بارك الله فيك، فبقى الابن بيعلم أمه أن هي إزاي ترد على الأب رد إسلامي جميل حتى هو شتمها او اساء اليها، مش بقى هو شتمها فهي كمان ترد عليه ويبقى راسي براسك والكلام ده كله، فالطفل يتشبع هذه الاخلاقيات المذمومه. لا الطفل ما شاء الله تعلم الاخلاقيات الجميله بدا ينقلها للبيت، بدا الاب يفكر ويبص الولد ايه اللي حصل له ده 3 سنين يعني، وبعدين بدا الطفل يعلمه يا ابي انت ليه ما بتصليش يا حبيبي انا بصلي بس في البيت، طب ليه ما بتصليش في المسجد، طب خدني معاك، يعني ما شاء الله اتغير البيت كله بسبب طفل صغير عنده 3 سنوات. ده اللي احنا عايزين نعمله يا جماعه، ان انا بقول عايزين نربي اولادنا، مش معنى كده وانا ذاك بقول وصيه لكل الاباء والامهات بالله عليكم هاتوا اولادكم اقعدوهم دلوقتي قدامنا عشان يتعلموا الاخلاق والاداب الاسلاميه والسلوكيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، اقعدوا علموهم وتعلموا معهم مفيش مشكله، مش عيب ان انا اكون كبير في السن واتعلم. يعني الانسان كما قال الامام احمد بن حنبل لما سالوه الى متى تطلب العلم يا امام، قال مع المحبره الى المقبره، افضل اتعلم لحد اخر لحظه في حياتي، ومش عيب يا جماعه. حتى المثل البلد عندنا في مصر يقول ايه، يموت المتعلم ولسه عايز يتعلم، فيعني ربنا يبارك فيكم يا رب، يعني ده الشيء الوحيد اللي ربنا امرنا ان احنا نطلب منه الزياده، وكل رب زدني علما، هي دي الزياده المطلوبه، الانسان عايز يعني يزداد من العلم ويزداد من التقى، يعني والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، ربنا يرزقنا اياكم الهدى والتقوى والصلاح، اللهم امين. فاولاد كتير جدا ربنا جعلهم سبب التزام ابائهم، وكلمه الابن او الطفل الصغير بتبقى مؤثره بجد. يعني انا اذكر ان مره كان في مسجد من المساجد اللي بروح اخطب فيها، فكان بيقولوا لنا عايزين تبرعات عشان نكمل الدور الثاني ولسه هنفرش المسجد ولسه هنعمل، فجبنا طفل صغير اظن كان عنده 9 سنوات 9 سنوات خطب خطبه الجمعه، فكان طبعا طفل صغير وناس قاعده قدامه اللي 50 سنة ولا 40 سنة ولا 60 سنة عمين بيسمعوا، طفل صغير عنده 9 سنوات وكان ما شاء الله بليغ جدا في خطبته. بعد الخطبة ما كان منه إلا إن هو راح خلع الساعة وقال لهم أنا يعني بعرض الساعة ديت ب 500 جنيه، فاللي هيشتريها مني هحط فلوسها في المسجد. فواحد راح قايم شاري الساعة ديت ب 500 جنيه واداله ال 500 جنيه، فلهذا الشاب أو الطفل الصغير ده خد ال 500 جنيه حطهم في صندوق المسجد وقال لهم يعني يا ريت كلكم تحملوا هذا الهم وده بيت ربنا وما تبخلش يعني. فالكل ما شاء الله أنفق مما آتاه الله عز وجل بسبب كلمة مؤثرة جدا من طفل. خد بالك من حاجة، الطفل لما يقول الكلمة، الكلمة بتخرج منه بتبقى يعني ما شاء الله ليها طعم تاني. يعني تخيل لو واحد عنده 50 سنة وبيقول لحضرتك اتق الله وتعالى عشان تصلي، تخيل بقى لو الطفل ده عنده يعني اللي بيقول لك الكلمة دي الطفل عنده 5 سنوات وداخل عليك بيقول لك السلام عليكم، يعني ممكن تيجي معايا المسجد؟ هتلاقي نفسك كده قلبك يعني ايه يعني متأثر جدا بكلمته، انه طفل صغير وما شاء الله الكلمة بتطلع منه ليها طعم تاني. فعشان كده بنقول عايزين اولادنا دولت الاطفال الصغيرين دولت نفسي نحولهم كلهم الى دعاء الى الله سبحانه وتعالى. واذكر يعني ان في ولد صغير كان عنده 10 سنوات يمكن حكيت لكم قصته قبل كده، لما ابوه وامه ما كانوش بيصلوا قعد يفكر في حيله يعملها عشان ابوه وامه يلتزموا ويصلوا هما الاثنين. فقال ما فيش غير ان انا امتنع عن الاكل والشرب، هي دي الحيله الوحيده اللي اقدر اعملها. ابوه بيعزم عليه الاكل، اتفضل يا حبيبي، قال له مش واكل. ليه يا حبيبي؟ شبعان. قال لا انا جعان جدا بس مش هاكل الا لما انت تصلي. قال له طب يا ابني انا مش هصلي يعني. قال له خلاص وانا مش هاكل. فضل قاعد ممتنع عن الاكل حد ما جه ممتنع عن الاكل من الصبح لحد بالليل. فابوه خاف عليه لحسن يحصل له حاجه، طفل صغير طبعا 10 سنوات. فقال له طب خلاص يا حبيبي انا هاكل ان شاء الله، انا هصلي ان شاء الله بس كل. قال له طب صلي وانا هاكل. فصلى الاب وصلت الام، فالولد كل. جه تاني يوم الصبحيه، فبرضو الطفل برضو عايزهم يكملوا يعني. فابوه بيقول له تفطر يا حبيبي وكده ومش عارف ايه. قال له لا مش هفطر الا لما تصلي. قال له ما انا صليت العشاء. قال له ما برضه لازم تكمل يعني، هو العشاء وهتقف عند كده؟ لا لازم تكمل العشاء والفجر وظهر وكل حاجه. المهم فالاب ما رضيش ان هو يصلي، فالابن امتنع عن الاكل وفضل قاعد ممتنع عن الاكل فتره كبيره. فلما شاف الاب وشافت الام اصرار ابنهم الصغير اللي عنده 10 سنوات اصراره على انه ما ياكلش لحد ما امه يصلوا، فيعني زي ما تقول كده ايه، حسوا كده بشيء من اللي يعني يعني معقوله احنا نعمل كده واحنا في السن دوت، وهو حريص على دينه وهو في السن ده. فيعني كان سبب ان هم يخجلوا من انفسهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وبداوا يصلوا ويداوموا على الصلاه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بهذا الطفل الصغير اللي هو فعلا كان حريص على ان هو ياخد بايد امه وابوه الى جنه الرحمن. بدايه يا جماعه الاولاد، لما نيجي نتكلم عن تربيه الاولاد بنقول الاولاد منحه، منحة من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يعني خد بالك من حاجة، يعني مطلوب من حضرتك ومن حضرتك إن محدش فينا يعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. ربنا رزق فلان بالأولاد، ما يقولش ليه يا رب كلهم ذكور، ليه ما فيش أنثى يعني. ربنا رزق فلان بالإناث، اشمعنى يا رب ما فيش منهم ولا واحد يشيل اسم من بعدي؟ وربنا رزق فلان بذكور وإناث، ما يبقاش دي علامة إكرام من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد؟ لأن دي كلها أرزاق، والرزق ليس علامة إكرام. ليه؟ ممكن ربنا يعطي إنسان ما هوش متدين ولا حتى بيصلي خالص ولا يعرف ربنا، ممكن يعطيه يعني 20 عيل وهو إنسان ما فيش خالص لا صلاة ولا صيام ولا ذكر لله ولا قراءة قرآن ولا بيعمل أي حاجة خالص، هل دي علامة إكرام؟ طبعا لا. فالرزق شيء وإكرام الله للعبد شيء تاني. يعني الإنسان من يعني لما بيكون إنسان طقي ويكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى ممكن ده يكون أسباب الرزق. لكن خد بالك من حاجة، زي ما قلنا الرزق أنواع كثيرة جدا. الإسلام رزق، إن ربنا يجعلك مسلم ده رزق، إن أنت تكون متابع للنبي ده رزق، إن أنت تكون عندك رضا وقناعة ده رزق، عندك حسن خلق ده رزق، مبتسم رزق، داعية لله سبحانه وتعالى، كل دي أرزاق يا جماعة. عندك علم رزق. فأقل أنواع الرزق هي الفلوس اللي الناس الحمد لله بتجري عليها النهاردة وعمالين بيخصموا بعض عشان ربنا عارفين عافيكم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع إن ربنا أعطاك أولاد أو بنات أو أعطاك الاثنين أو ما ادكش خالص، الحمد لله الحمد لله على كل حال. أنت ربنا أعطاك تشكر، ربنا ما أعطاكش برضه تشكر ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعلم ما يصلحك وما يفسدك. وكون أن ربنا سبحانه وتعالى يحرمك من الأولاد، أسأل الله عز وجل في هذا الوقت المبارك أن يعني أن يرزق كل من حرم الذرية الصالحة، أن يرزقهم جميعا بذرية صالحة تملأ عليهم البيت فرحا وسرورا وحبورا، ويكونون من الذين يعني يستعملهم الله عز وجل بعد ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل. إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. فالشاهد في الموضوع يا جماعه ان احنا لما بنتكلم النهارده عن تربيه الاولاد عشان ما يبقاش في الكلام في يعني جرح للي ما عندهمش اولاد، بنقول للي ما عندوش اولاد بنقول له اصبر واحتسب، ومحدش عارف الخير فين. يمكن يكون الخير في ان انت ما عندكش اولاد، ويمكن يكون الخير في ان يكون عندك اولاد. الذي يعلم الخير هو الله سبحانه وتعالى. اعرف ناس والله يا جماعه ما عندهمش اولاد، وتلاقي الواحد منهم أو الواحدة منهم عندهم رقة في القلب عجيبة الشكل، تقول سبحان الله. في حين أن ممكن تلاقي واحد تاني عنده أولاد وعنده غلظة في القلب يعني لا تجد لها مثيل، يعامل أولاده بغلظة وبيضربهم وبيسيء إليهم وبيطردهم من البيت وبيعذبهم سبحان الله. وده عنده أولاد والتاني في قلبه كمية حنية. تقعد تسأل نفسك تقول يعني ما كانش أولى بقى الراجل الحنين ده يبقى عنده شويه اولاد؟ اقول لك سبحان الله، محدش عارف، يمكن الحنين ده لو كان عنده اولاد ما كانش هيبقى حنين. واخد بالك؟ اوعى تعترض على امر الله سبحانه وتعالى. ممكن ربنا يبتليك ابتلاء معين عشان يستخرج من قلبك عبوديه ما كانتش هتخرج في وجود النعمه. بمعنى واحد عنده ولد، ابنه مات، فلما ابنه مات يعني انكسر قلبه لله سبحانه وتعالى وبدا يذل نفسه لله، وبقى عنده خشوع في صلاته، وبقى عنده كده صدق لجئ الى الله سبحانه وتعالى، ودايما يدعو ويستغفر واوا، في حين ان هو كان في ايام ما كان ابنه موجود عنده عمره ما كان بيعمل الكلام ده. فربنا ياخد منه النعمه دي ويقول له خد بدلها بقى نعم كثيره، هخليك من اذل خلقي الي، وذل العبد لله ده نعمه، ده عز، خدت بالك؟ وخليك من اكثر الناس ذكرا لي واستغفار وصلاة وصياما وشكرا وحمدا، يعني يخرج من قلبه عبوديات عظيمة جدا جدا، في حين انه حرم من نعمة واحدة. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فالمسألة لا تقاس بالامور الظاهرة اللي احنا شايفينها، لا تقاس بالامور الظاهرة اللي احنا شايفينها. بنقول للي ربنا ما رزقوش بالاولاد، اسأل الله عز وجل ان يمن عليه وان يكرمهم جميعا بالذرية الصالحة وان يبارك لهم في اولادهم، بقول له اصبر واحتسب، وما فيش مانع مع الصبر والاحتساب والرضا ان انت تاخد بالاسباب، مش عيب ولا حرام. الدعاء، دعاء سيدنا زكريا عليه السلام، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، ادعي ادعي واطلب الدعاء ده دائما يعني. يا حبذا بقى قمت في الثلث الاخير من الليل وقعدت بقى يعني في الثلث الاخير حينما ينزل ربنا سبحانه وتعالى يعني نزولا يليق بجلاله وكماله الى السماء الدنيا، والحديث رواه مسلم، وينادي هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائر يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. حد يتخيل بقى إن مين في الدنيا يغفل عن الدعاء والاستغفار والذكر والصلاة في الوقت الجميل ده في الثلث الأخير من الليل؟ ربنا يجعلنا وإياكم ممن يقومون في هذا الوقت لله سبحانه وتعالى. فالدعاء ده رقم واحد. تاني حاجة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، أهو لأولادهم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ ولذلك لما جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة فقال له يا حسن إن الأرض قد أجدبت، قال استغفر الله. قال الثاني يعني الرزق بتاع لا ضيق، قال له استغفر الله. وواحد ثالث قال له انا ما نفسي ربنا يرزقني بالاولاد، قال له استغفر الله. فواحد قال له يعني كله، قال له ايوه، اما سمعت قول الله عز وجل على لسان نبي الله نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، خلاص الارض كده اتظبطت، ويمددكم باموال اللي معوش فلوس وبنين اللي ما عندوش اولاد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى اذا أول حاجة من الأسباب اللي ناخدها عشان ربنا يرزقكم بالأولاد والذرية الصالحة، أول حاجة الدعاء، تاني حاجة الاستغفار، تالت حاجة الأخذ بالأسباب الطبية. مش عيب ولا حرام إن ممكن يكون يعني عدم الخلفة ديت واقفة على حاجة بسيطة جدا جدا، لو رحت الدكتور ماهر بفضل الله سبحانه وتعالى يمكن ربنا يجعله سبب في إنه يديك علاج بسيط جدا جدا أو عملية جراحية بسيطة، وتلاقي بعدها الحمد لله الذرية جاءت يعني ورا بعضها، بس انت تلاحظ يعني المسألة ممكن تكون بسيطة جدا، ممكن يكون يعني حاجة يعني محتاجة بس يدوب حبيتين ثلاثة، وهي كلها أسباب، لكن كل هذا يعني لا يكون إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. يبقى اتفقنا إن الأولاد هبة، هدية، ولما جيلك الهدية ودي هنا يعني هنفرض لها درس خاص بها إن شاء الله، ما تشترطش بقى يعني انت ما دفعتش، لان بعض الناس بيزعلوا جدا. يعني لسه في قضيه كنت عايشها امبارح، اخت فاضله ربنا يحفظها ويبارك في عمرها، يعني مخلفه تقريبا 3 4 بنات، يوم جوزها يقول لها ايه؟ يقول لها هي حامل دلوقتي، قال لها لو كان اللي في بطنك دي بنت والله لطلقك. سبحان الملك يا جماعه، دي جاهليه، الكلام ده كله ده جاهليه. احنا كده غلبنا بقى الزمن الجاهلي اللي كان قبل مبعث النبي عليه الصلاه والسلام. مين يقول الكلام ده؟ ازاي الانسان يزعل ان ربنا اعطاه هديه انثى او ذكر؟ دي هديه، هبه من الله سبحانه وتعالى. هو انت كنت دفعت عربون ذكر ولد فجالك بنت فنضحك عليك؟ يعني الكلام يعني ناخده كده حتى بالعقل، مش هقول بالدين، خده حتى بالعقل. هديه، هل انا ممكن اجيلك النهارده البيت اقول لك يا فلان السلام عليكم انا جايلك النهارده وجايب لك هديه؟ يا سلام، شكرا، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك في عمرك. بس انا الحمد لله رب العالمين، انت عارف ماليش في البسبوسه ولا يعني يا ريت جاتوه او تورته. يعني حد يقول الكلام ده؟ ما حدش يقول الكلام ده يا جماعه. فتخيل بقى ولله المثل الأعلى، ربنا بيقول لك أنا هرزقك ببنت، تقول لا معلش مش عايزها، يفتح حظها، لا أنا عايزها ولد، وما كانش ولد مش عايز. مين يقول الكلام ده يا جماعة؟ ده في ناس نفسها في ضفر بنت. وعايز سبحان الله أنا أتكلم عن نفسي، والله أقسم بالله إن أنا بفرح جدا جدا بخلفة البنات أكتر من الأولاد. طبعا كله يعني بقول كله نعم من عند ربنا سبحانه وتعالى، سواء ربنا رزقني بذكر أو بأنثى أنا فرحان وسعيد بالهبة والمنحة والمنة والنعمة التي جاءتني من عند حبيبي سبحانه وتعالى. لكن أنا عن نفسي يعني شوف كتير من الناس يقول لك لا بنت لا إلا البنات مش عايز، مش عايز. سبحان الملك أنا بفرح جدا بخلفة البنات، زي ما بيقولوا كده البنت حبيبة أبوها، يعني ربنا يبارك في أولاد المسلمين جميعا. يبقى إذن الأولاد منحة من الله وهبة من الله، والإنسان يعني من باب الأدب مع الخالق سبحانه وتعالى لا يشترط، ما يبقاش واحد بقى واقف قدام غرفة العمليات وزوجته بتولد جوه، وأول ما الدكتورة تطلع ها يا دكتورة ولد ولا بنت، يا أخي طمن على زوجتك الأول، زوجتك حبيبتك اللي نايمة جوه ديت الله أعلم بيها، لو كانت عاملة عملية قيصرية أو بتولد ولادة طبيعية اطمن عليها، شوف أخبارها إيه، خش اطمن عليها بوسها وادعي لها، يعني مش تبقى واقف بره ولد بنت ولد يا رب بنت، ما ينفعش الكلام ده، ربنا يبارك فيكم. طيب عايزين نقول حاجة كمان، على قد ما الأولاد نعمة وهبة من الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن نفس الأولاد يا جماعة يكونوا فتنة. تخيل حاجة زي كده، ربنا اللي قال كده، قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار وامتحان، خد بالك. يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إزاي يكونوا أعداء ليا؟ بس خد بالك من حاجة بقى في الآية، إن من، ومن دي إيه؟ للتبعيد. إن من أزواجكم، بعض أزواجكم ممكن يكونوا أعداء لكم، بعض أولادكم ممكن يكون أعداء لكم، إنما مش كل أزواجكم ومش كل إيه أولادكم هم أعداء لكم طبعا لا. إمتى يكون الولد عدو ليا وإمتى تكون الزوج عدو ليا؟ إذا كانوا بياخدوا بإيدي بعيدا عن طاعة الله أو بياخدوا بإيدي إلى معصية الله. واضح؟ يوضح الكلام ده حديث حبيبك بس بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الولد مدخلة مجبنة مجهلة محزنة. هترجم؟ هترجم بس بعد مشرب بعد إذنكم. الولد مجبنة مدخلة مجبنة مجهلة محزنة. يعني ايه الكلام ده؟ الولد لو ما كنتش تربيه على طاعة ربنا سبحانه وتعالى ممكن ياخد بيدك الى كل معصية، وممكن يعني يمنعك من كل طاعة. بمعنى الولد مدخلة، لو كان الأب ما عندوش وازع ديني وممكن ربنا يرزقه بولد اثنين ثلاثة، فيجي بقى وهو داخل المسجد يلاقي مثلا صندوق ايه زكاة المال او صندوق اليتامى او التبرع للمسجد لتجديد المسجد، فيجي يطلع من جيبه خد بالك، فيفتكر المثل، ومثل طبعا يعني اعزم بالله مثل قبيح، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. لا ما يحرمش على الجامع يا اخي، ربنا يبارك فيك، ده المال مال الله والمسجد بيت الله، فازاي تبخل بمال الله على بيت الله سبحانه وتعالى. فيجي يوم حتى ما يطلع تقول ايه عمال يلعب كده في الفلوس، لا دي 100 شيلها على جنب، لا دي 50، لا دي 20، لا دي مش عارف ايه، وفي الاخر يطلع ربع جنيه فاهم ازاي، وهو بيقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني وربع جنيه ليه؟ عشان يقول لك انا بدل ما احط 10 جنيه في المسجد، طب ما اجيب بال 10 جنيه دي كيلو تفاح عشان الواد حماده ينبسط كده وياكل ويدعي لي. سبحان الله، شوف يبقى ايه؟ يبقى الولد ايه؟ مدخله. مدخلة امتى؟ لما يكون الاب الوازع الدين عنده ضعيف جدا، او يكون الولد كبر ومفيش بقى لا طاعه لله ولا تربى تربيه اسلاميه، فكل ما ابوه عاوز ينفق في اي مشروع خير يقول طب وليه؟ انت ما جبتليش عربيه السنه دي، جدد العربيه دي وهات اللي انت عايزه، طب انت ما جبتليش شقه عشان تامن مستقبل انا هتجوز ازاي؟ وهكذا. يبقى الولد ايه؟ مدخله. طب مجبنه، اذا نادى منادي الجهاد وكان فرض عين على الناس في هذا الوقت مثلا، فالراجل يعوز يطلع فيقول لا طب انا اسيب ابني ده اموت انا وهو يتيتم، لا يا عم بلاش مانيش لاعب، قوم قاعد ايه في البيت. مجهلة، بدل ما يجي مثلا العلماء والدعاء لمدينة المساجد او على القنوات الفضائية، فبدل ما يقعد يتفرج على مثلا درس للشيخ فلان او للشيخ فلان او يروح المسجد للشيخ فلان، يقول لك طب وليه؟ طب ما ناخد اولادها فسحهم، تمام، او نقعد مع بعض انا وولادي ننبسط مع بعض ونضحك ونهزر، تمام، فيكون سبب حجب الاب عن طلب العلم، يبقى ايه؟ مجهله. محزنه ليها معنيين بقى، لاخر حاجه. طبعا ده مش في كل الاولاد كده يا جماعه، يعني انا بتكلم عن الولد لما يكون نشأ غير سويه، نشأ على غير طاعه الله، او يكون الاب نفسه كده بالمنظر ده، فيبقى في الوقت ده الولد مبخله مجبنه مجهله محزنه. محزنه ليها معنيين. المعنى الاولاني محزنه، ان كل لما الولد، وطبعا انت عارفين الاطفال دايما بيعيوا كتير وبيتعبوا كتير، فالولد لما يعيا الاب حزين عليه، فعلى طول حزن على ولده. الولد اتعور، ابوه حزين عليه. الولد سقط في المدرسه او في الكليه، الاب حزين عليه، فدايما قلبه ملهوف على الولد. تيجي الزوجه تتصل، يا فلان الحق ده الولد وقع مش عارف من البلكونه، يجري حزن والام واحزان عشان خاطر الولد. لكن الحزن الاكبر بقى نوعين. الحزن الاكبر يوم ما يكبر الولد في الدنيا ويبقى عق لابوه وينسى كل الجميل اللي عمله معاه. وياما اولاد، يا رب يصلح اولاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. اقسم بالله احنا بنعمل الحلقات دي والسلسله دي ان شاء الله، اقسم بالله من باب الحب لكل المسلمين، انا نفسي ان احنا نربي اولاد المسلمين اللي هم، وانا براجع لفظ تاني، اللي هم اولادنا. انا بعتبر كل اولاد في بيت، في كل بيت مسلم دول اولادي. فانا لما بكلم ولادي اللي موجودين في بيوت الناس، كل ولد في بيت المسلمين كانه عمار ابني، كل بنت كانها ساره او حبيبه او هاجر بنتي. فاحنا بنقول عايزين نربي ولادنا اللي في بيوتكم. ليه؟ عشان انتوا نفسكم تسعدوا. ولادكم لما يتربوا على التربيه الاسلاميه، الابن اللي قاعد قدامي دلوقتي بيتفرج عليا بقول له بالله عليك لو امك جنبك او ابوك بص ايديهم دلوقتي، احنا بنعلمهم ازاي يحبوكم، ازاي يحترموكم، ازاي ما يطلعش عق الام وابوه. عشان كده بقول لك مهم جدا، يعني احنا بنقدم كذا برنامج في القناه، انا بقول لك اهم برنامج انا عايزك تتابعه، حتى لو مش هتتابع البرامج الثانيه بتاعتي، ما تتابعليش غير البرنامج بتاع الاطفال ده. انا عايزك من الحلقه الجايه هتحس بفرق بقى. احنا النهارده بس بنعمل مقدمه عشان كده انا قاعد لوحدي، انما من الحلقه اللي جايه هيبقى كل حلقه اربع اطفال قاعدين معانا، وهنشوف ازاي نربي اولادنا، ازاي يطلعوا ما شاء الله اولاد صالحين. انتوا اللي هتفرحوا بالحلقات ديت، وانتوا اللي هتحسوا بالفرق لما تيجي بعد ما الحلقه تتقفل كده وتخلص الحلقه تلاقي ابنك بيبوس ايديك. يا الله شوف الثمره الحلوه، هتحس بفرحه لما تلاقي ابنك جاي بيبوس دماغك وانت قاعد. هتلاقي ابنك بيقول لك ابي تؤمر بايه، او يا بابا تؤمر بايه، اي حاجه انا اللي يقدر ينطقها. فاهم ازاي؟ والله يا حبيبي نوني كوبات من عيني دي قبل عيني دي يا بابا، تحت امرك والله انا خدامك يا بابا، ده انت جنتي وناري. يروح يجيب لك الميه، اتفضل يا ابي اتفضل تحت امرك. تقول لي حاجه ثانيه، بالله عليك تبقى فرحتك ازاي؟ في حين ان انت ممكن تكون قبل الحلقات ديت بتقول له يا فلان يا ابني كوبايه ميه، خلي اختك ولا هو ينادلها يروح هات له ميه ولا بتاع. لا هتفرق معاك كتير جدا جدا. وبعدين سبحان الله الابن لما بيلتزم بيكون له وقعه الجميل على البيت. يعني اذكر لكم لما كنا في امريكا وكان شاب يهودي اسلم، لما احد مشايخنا بيسال ام هذا الشاب بيقول لها انت ما زعلتيش ان هو اسلم؟ قالت له بالعكس ده انا فرحانه جدا. قال لها ليه؟ قالت له هو قبل ما يسلم كان بيضربني وبيشتمني وما بيسمعش كلامي وما بيجيبش اي حاجه ولا بيصرف عليا. فجاه لقيته داخل بيقبل راسه وبيقبل ايده وبيعاملني احسن معامله وبيسمع كلامه وبيجيب لي حاجتي وبيحترمني. فقلت له ايه اللي حصل يا ابني؟ قال لها انا اسلمت. قالت له بس حلو قوي، خليك في الدين ده. فاذا شوف الانعكاس الجميل الحلو اللي حصل مع التزام الولد او اسلامه اذا كان مش مسلم، بيبقى ليه اثر جميل جدا جدا. فمعنى انا بقول لك الولد مبخله مجبنه مجهله محزنه، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ده امتى؟ لما يكون الولد غير مطيع لله، ويكون الاب هو كمان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى محزنه لما يكبر الاب ويعق ايه؟ لما يكبر الولد ويعق الام والاب. والمحزنه الثانيه لما الابن يفضل على معصيه ويخش النار. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. تخيل لو حتى انت داخل الجنه وابنك داخل النار، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويجمع بيننا وبين اولادنا في الجنه يا رب عشان تتم السعاده بتاعتنا وتكتمل. تخيل لما تكون انت في الجنه وابنك في النار، هتفرح ازاي؟ انت في الجنه طبعا فرحان، بس كان نفسك ابنك معاك في الجنه. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. ايه اللي يحصل؟ شوف بقى من نعمه ربنا، انت ممكن تكون اعمالك احسن من اعمال ولادك. يعني ممكن تكون انت في درجه عاليه جدا من التقوى والورع والعلم والدعوه الى الله، وولادك دول يعني يا دوب بيصلوا، بس رحمه من ربنا ومنه من ربنا، ربنا يرفع لك اولادك للدرجه اللي انت فيها في الجنه عشان انت تسعد باولادك. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. اللي يحصل؟ الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. يا الله ربنا يرزقنا اياكم الجنه يا رب العالمين. يبقى اذا الولد ممكن يكون نعمه وممكن يكون نقمه. ممكن يكون حبيب وممكن يكون عدو، خد بالك عشان الناس ما تبقاش زعلانه. وانا اعرف ناس والله مش عايز اقول لك يعني انه بيدعوا على اولادهم بالموت، في اكتر من كده. او واحد بيقول لك انا ربنا ما رزقنيش بالذريه، طب ادعي لي. انا بدعي لك والله، بدعي لك بس بدعي لك ان ربنا يرزقك بالذريه الصالحه، مش ولد وخلاص، واعز الولد ولد الولد وعمال بس تكون في لحمه تتسال عنه يوم القيامه. ما انت هتتسال عنه يوم القيامه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يعني مطلوب منك ان انت تقي اولادك وزوجتك، ما ينفعش انت تخش الجنه لوحدك. وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى وسالك عن كل اعمالك وكنت 10 على 10، يلا وهتخش الفردوس الاعلى، ويسالك بعدها هل عندك من رعيه؟ وهو اعلم سبحانه وتعالى، اه عندي زوجه وبنتين وولدين. طيب عملت معهم ايه؟ الزوجه لبست حجاب؟ لا والله. طب كانت بتصلي؟ ولا عمرها ركعت. طب واولادك في مشارحهم الام بقى، يعني اكفي القدر على كده يعني، فهم كلهم طالعين ما شاء الله يعني نسخه كربون، ما فيش حد فيهم يعني حط كبيره لله سبحانه وتعالى على الارض. ايه ده؟ عمره ما عفر جبهته في على الارض لله سبحانه وتعالى ولا مره. ممكن الراجل ده يخش النار بسبب ولاده وزوجته. تخيل حاجه زي كده، يعني اعمالك تبقى 10 على 10 وعمال وقيام ليل وعباده وصيام واولادك ضايعين، ممكن تضيع بسبب. خدت بالك؟ فالمساله مش مساله خلفه وبس، مش مساله ان انا الحمد لله عندي 6 اولاد، الحمد لله عندي 20 ولد. يا فرحتي، ده انا عايز بس يكون عندك ولد صالح ابرك من 100 واحد ما هماش صالحين. ويا حبذا لو كانوا بقى 20 واحد صالحين، ما هي كل دي انفاس بتوحد ربنا سبحانه وتعالى، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله عز وجل من صلبي نسمة توحده. نسمة توحد ربنا سبحانه وتعالى تبقى في ميزان حسناته. خدت بالك؟ وسبحان الله، الإنسان كل عمل يعمله الابن بيبقى إيه؟ في ميزان حسناته. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان بينتفع بأولاده في الدنيا وفي الآخرة. بينتفع بأولاده في الدنيا إزاي؟ هقول لك حاجة ظاهر خالص، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة يعني في عتق رقبة، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، على زوجتك وعلى أولادك، ده أعظم دينار. تخيل. حديث ثاني رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. تخيل، كل لقمة زوجتك تاكلها، كل لقمة ابنك ياكلها، كل ده صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. وتنتفع بالولد مش في دنيتك وبس، طبعا لما يكبر هيعينك على أعمالك وعلى شغلك وعلى حياتك، ويقف جنبك ويسندك ويكون دراعك اليمين. خدت بالك؟ وفوق ده كله إذا مت أنت، خد بالك، تنتفع بالولد بعد موتك وأنت ميت وفي قبرك، والعمل بتاع ابنك يوصل لحد عندك في القبر. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، من بينها أو ولد صالح يدعو له. يا الله، ابنك بيدعي لك وانت في القبر، والخير يوصل لك لحد عندك في القبر. حديث ثاني رواه ابن ماجه بإسناد حسن، 7 يجري للعبد أجرها في قبره بعد موته، خد بالك، كان من بينها أو ترك يستغفر له، أو ترك ولدا إيه يستغفر له، لا والاستغفار ده يكون سبب ارتقائك في درجات الجنة. تخيل. حديث رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول أن هذا يعني فمزاي، طب أنا أستحق الدرجة دي، إيه اللي رفعني في الدرجة دي، مع أني ما بين الدرجتين كما تعلمون مسيرة 100 سنة، 100 سنة يا جماعة، 100 سنة بين الدرجة والدرجة. فيقال باستغفار ولدك لك، ابنك كان بيستغفر لك فكان سبب ارتقائك في درجات الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لو مات الولد ده قبلك، ده كلام ده لو مت أنت قبل ابنك، الخير اللي هو بيعمله يوصل في ميزان حسناتك. ولذلك في رواية تانية إن نبع سام ذكر من الخير اللي بيوصل للعبد هو في القبر أو ترك ولدا صالحا، وما ذكرش لا يستغفر له ولا يدعو له، يعني لم يذكر لا دعاء ولا استغفار. مجرد أن أنت تموت وتترك من بعدك ولدا صالحا، كل عمل هو يعمله في ميزان حسناتك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. وده كان تفسير سيدنا ابن عباس لسورة حينما ذكر قول المولى عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال وما كسب أي ولده، يعني ما أغنى عنه ماله ولا ولده. فالولد إيه؟ الولد من كسب أبيه. طيب إذا مات الابن قبلك برضه هتنتفع بيه. يعني لو الابن عايش انت منتفع بيه، لو الابن لو انت مت برضه هتنتفع بولدك، ولو ابنك مات برضه هتنتفع بولدك. يعني من كل الاوجه انت كسبان كسبان مع كل الاحوال بفضل الله، بس بشرط الايمان والعمل الصالح ان انت تكون مربي الولد على الطاعه. وهو ده موضوعنا ان احنا نربي الاولاد على الطاعه. طيب طيب معانا اتصال دلوقتي. السلام عليكم. لسه مفيش اتصال. طيب اللهم صل على محمد. يقول صلى الله عليه وسلم، عشان بقى تعرف ازاي ممكن تنتفع بالولد بعد موته، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري: من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا، خد بالك بقى، من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. صفيه يعني حبيبه، ابنه، زوجته، ابوه، اخوه، صاحبه، اي حد من حبايبك. فاهم ازاي؟ بس مش البنت بتاعته يعني، لا يعني دي مش صفيه، خد بالك. طيب يبقى اذا من اخذ الله صفيه ايه؟ فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. حديث ثاني جميل جدا رواه الترمذي باسناد حسن، ان المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان المولى عز وجل يرسل ملائكته لقبض روح ابن عبده المؤمن، راجل مؤمن ربنا يجعلنا واياكم من اهل الايمان، فالملائكه نازله عشان تقبض روح هذا الابن، ابن الولد، ابن الرجل ده. فيقبضون روح هذا الولد ثم يصعدون الى الله عز وجل فيقول: اقبضتم ثمرة فؤادي، أقبضتم ابن عبد المؤمن؟ يقولون بلى يا رب، هو أعلم سبحانه وتعالى. أقبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون بلى يا رب. فيقول: فكيف وجدتموه؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. فيقولون: يا ربنا وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابنه مات ما قالش بقى ليه يا رب، ليه وليه الظلم، ليه وليه الأسوى، ليه ما قالش اشمعنى أنا، يا ما كل الناس عندها عيال ما جاتش على عيالنا، ما قالش الكلام ده. قال إيه؟ الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فيقول جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا الله، ده المين اللي بيحتسب ابنه عند الموت. حديث ثالث رواه النسائي بسناد حسن، إن كان في رجل كان بيلعب، كان في رجل بيجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابنه بيقعد يلعب حواليه كده وهو الرجل ده جالس مع النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله مرة، لقى فرحان جدا بابنه، قال: أتحبه؟ أنت بتحب ابنك ده؟ قال: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أيام كده الرجل ده غاب، وقعد فترة كده النبي ما يشوفوش، فسأل: أين فلان؟ قالوا: مات ابنه. فحزن عليهم فجلس في البيت. راح النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم عشان يعزي هذا الرجل، فلما راح له قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله؟ يعني كنت تحب أن ابنك ده يفضل عايش وتفضل تتمتع به عمرك كله، أم أنك تحب ألا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ فقال: بل يعني أتمنى أن أنا أجي يوم القيامة بيستنين عند أبواب الجنة الثمانية. فقال: فهو لك. فواحد من الصحابة لا ما نعداش ديت، فقال: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم، فكل من يحتسب ولده إن شاء الله يجد ولده يوم القيامة ينتظره عند أبواب الجنة الثمانية. ونختم بالحديث الصغير ده ونخش بعد على الصلاة على طول. حديث رواه ابن ماجه سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين، زوج وزوجة، ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد، خد بالك، لم يبلغوا الحنف يعني الإثم، يعني لم يبلغوا سن التكليف، واخد بالك، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. يا الله، فواحد من الصحابة أو واحدة صحابية قالت: أو اثنتين يا رسول الله. قال: أو اثنتين. يقول أحد الصحابة والراوي قال: فلو قالت أو واحد يا رسول الله لقال أو واحد. اللي يموت الولد، اللي يموت الولدين أو ولد أو ثلاثة، فيحتسب يدخل الجنة بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. طبعا معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شيخنا. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ربنا يعزك ويحفظك. ربنا يكرمك يا رب. امين يا رب العالمين. انا جوزي كان رمى عليا يمين طلاق. نعم. وهو كان في الغردقة. نعم. وانا كنت في المنيا. نعم. فكان في التلفزيون، في التليفون. نعم. وبعدين راح رده في الغردقة، والشيخ اللي هناك قال له لازم هتسافر بعد قد ايه؟ قال له بعد 35 يوم. فقال له لازم ترده عندها برضه. فراح رد اليمين عليا. هو الاول قال لك ايه في اليمين؟ قال لي كانت اخته كانت هتتجوز، وبعدين حصلت مشكله لان كان العريس دوت قريب انا. نعم. فقال لي ما كانش فيه مشكله بيني وبينه خالص. انا عايز اللفظ اللي قاله. نعم؟ اللفظ اللي قاله. قال لي انت طالق. كده ده طبعا لفظ واضح جدا. نعم. جي بعد كده رد اليمين وانا معاه كان عند في شيخ في عندي شيخ في الجامع. نعم. انا حضرتك من المنيا من الصعيد. ربنا يحفظك. فجيه اهلا بحضرتك. فجيه امبارح تاني طلقه بقى تاني حلفان بالطلاق ان هو العربيه بتاعته حلف طلاق عليا الطلاق من العربيه تدخل الشارع عند بيت باباه. نعم. ولحد الان ما دخلتش. طيب علي الطلاق دي حضرتك لفظ طلاق بيحتاج الى او لفظ يحتاج الى نية بمعنى ان هو لو واحد قال لزوجته علي الطلاق مثلا ما انت واكله لحمه مثلا يعني فنقول له انت كانت نيتك ايه؟ هل كانت نيتك ان هي لو كلت لحمه تبقى طالق ولا كان قصدك تحلف حلفان فقط يعني كانك عايز تقول لها والله العظيم ما انت واكله لحمه؟ لا هو فلو قال ما انا هقول لحضرتك فلو قال كانت نيتي الحلفان يبقى عليه كفاره يمين وما يكونش الطلاق يقع حتى لو حصل ايه الشيء اللي هو يشترط. هو كان نيته اما لو كانت نيته الطلاق يقع الطلاق من مرض. لا هو كانت نيته ان العيال في الشارع قطعوا له الازاز بتاع العربيه الجلد بتاع العربيه. نعم. وكسروا له مرايه او حاجه زي كده. نعم. فكان نيته كان بنرفزه. انا حضرتك اللي طالبه حضرتك عشانه الاساسي بقى ان اخته نفس الاخت برضه هي جاي لها عريس فهو مش موافق عليه. يعني انا جوزي الحمد لله ملتزم وبيصلي وابن حلال وانا نفسي برضو الخمار والحمد لله يعني متقين لله ربنا يحفظك يا رب. فجوزي فكان ما كانش عايز يحضر القعده هم اتصلوا بيه بالتليفون. نعم اتصال انقطع. طيب خير ربنا يبارك فيك يا رب. طب نكمل الموضوع عشان الحال الوقت قليل جدا ويا دوب طيب والرحمه بالاولاد يا جماعه الرحمه بالاولاد احنا بنتكلم دلوقتي ان انت بتنتفع بالولد في حياتك او بعد موتك او بعد موت ولدك. ربنا يا رب يبارك في أولادكم جميعا ويبارك فيكم جميعا. الرحمة بالأولاد بقى إن الرحمة بالأولاد دي منحة منحة من الله سبحانه وتعالى. في ناس يا جماعة عندهم أولاد وعندهم في قلوبهم رحمة جميلة جدا. يعني أنا مش بذكر ده على سبيل تزكية النفس والله أنا دايما في مكتبتي اللي أنا قاعد بذاكر فيها لا يمكن تخلو المكتبة من شوكولاتة وأرواح وبسكويت والحاجات بقى الحركات دي تعني. فلازم كل ولد يخش لي من أولادي أو بنت تخش لي لا يمكن أخليه يطلع إيد فاضي لا يمكن. من باب الرحمة الطفل يا جماعة ميزة في الطفل الجميلة إنك تقدر ترضيه بأقل شيء. يعني ممكن تلاقي لبانة بشيلن طفل داخل تعالى يا حبيبي اتفضل خد يا حبيبي تديله اللي بقى يبقى فرحان وبيضحك ومبتسم. مجرد إن أنت تدخل السعادة على الطفل ده بالشيلن ده باللبانة ديت ربنا يدخل عليك السعادة والجزاء من جنس العمل. اجتهد في ان انت تسعد اي طفل سواء اولادك او اولاد المسلمين هم كلهم اولادنا ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. فالرحمه بالاولاد منحه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يبقى اول حاجه ليس منا ايه من لم يرحم صغيرنا ليس منا ليس على هدينا صلى الله عليه وسلم. وياتي اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول بيقبل يعني طفل صغير جاء في رواية أنه الحسن رضي الله عنه وارضاه. فقال هذا العربي أتقبلون صبيانكم يا رسول الله فما نقبل الصبيان نحن ما نعملش كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. أنا أعمل لك إيه إذا كان ربنا نزع الرحمة من قلبك أنا أعمل لك إيه. رواية تانية عند البخاري أن رجل اسمه الأقرع ابن حابس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم الحسن على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي وقبله. فقال الأقرع أتقبلون صبيانكم يا رسول الله والله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدة منهم أبدا عمري ما قبلت ولا ولد من أولاد العشرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد قبلة يعني بتضعها على خد الطفل أو على جبيني أو على رأسي أو على يدي اعتبرها أنها إيه رحمة. من لا يرحم لا يرحم. وانت عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند موت ابن ابنته صلى الله عليه وسلم وبكى عند موت ابنه ابراهيم. والحديث رواه البخاري لما قال له عبد الرحمن بن عوف اتبكي يا رسول الله قال اجل تلك رحمه جعلها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده وانما يرحم الله من عباده ايه الرحماء. قد خد بالك وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ايه ان القلب لا يحزن وان العين ايه لا تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون. طيب تعالوا نشوف الامثله الجميله لأبناء سلفنا الصالح لكن أخليهم في الآخر عشان نختم بيهم. أنا عايزين نقول برضو إحنا بنتكلم في السلسلة دي عن تربية الأولاد كيف نربي أولادنا تربية إسلامية صحيحة إزاي نخلي أولادنا فعلا يطلعوا يعني فعلا عبادا لله سبحانه وتعالى. ما يبقاش ابني عبد للدرهم ولا للدينار ولا للمنصب ولا للشهوة ولا للبنت الفلانية ولا يعني عايزينه عباد لله، عايز ابنك يبقى عبد لله، خدت بالك؟ لكن في النهاية احنا بنقول احنا بناخد بالأسباب يا جماعة، احنا بندي دروس عن تربية الأولاد، وانتوا بتعلموا أولادكم، والمدرسة بتعلم، والبيت بيوجه، لكن في النهاية الهداية منحة من الله سبحانه وتعالى ولا يملكها إلا الله. قال جل في علاه لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. النبي كان يتمنى هداية عمه أبي طالب، ورغم ذلك مات عمه كافرا، صح ولا لا؟ يعني لو كان النبي يملك الهداية لهدى عمه صلى الله عليه وآله وسلم، ورغم ذلك لم يستطع. فالهداية منحة من الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سيدنا نوح عليه السلام، وده مثل كبير جدا، شوف بقى قعد يذكر ابنه بالله سبحانه وتعالى سنوات طويلة جدا، ورغم ذلك مات ابنه كافرا. سيدنا إبراهيم جلس يذكر أباه بالله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك مات أبوه كافرا. شوف قديه. سيدنا يوسف عليه السلام يلقى في غيابة الجب ويباع ويصبح عبدا رقيقا، خد بالك، ويعيش في القصور الفارهة، ويتعرض لفتنة أو لمراودة امرأة العزيز، ويدخل السجن ويشوف المجرمين والصراخ وغير ذلك، ورغم ذلك يطلع من سيدنا يوسف عليه السلام. يبقى ده كل ده بحفظ الله، ربنا حفظه في هذه الأماكن اللي ممكن أي إنسان في الدنيا يفسد فيها، قصور فارهة وفتن وامرأة العزيز بتتعرض له ويتعرض لفتنة النساء، ورغم ذلك يطلع سيدنا يوسف عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيبا ومع ذلك حفظه الله عز وجل وجعله سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا نختم درس الولادي بنماذج جميلة جدا من أولاد السلف الصالح، قد إيه طلعوا وقد إيه نشأوا نشأة جميلة جدا جدا من خلالها، يعني تشوف بقى نماذج يعني مشرفة، تتمنى أن يكون أولادك بالمنظر ده. ندي المثال الأولاني، سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه، في يوم عيد الفطر دخل عليه الرجال فبيهنوه بعيد الفطر المبارك، خرج الرجال ودخل بعدها إيه الأطفال الصغيرين الصبية، كان من ضمنهم ابن عمر بن عبد العزيز وكان عنده حوالي 10 سنوات 9 سنوات حاجة زي كده. فكان يلبس ثيابا رصة قديمة، لبس في يوم العيد، في يوم العيد لبس مقطع ومبهدل كده وقديم، فمين اللي شاف المنظر؟ أبوه عمر بن عبد العزيز. فأول ما شاف المنظر بكى، فتقدم هذا الطفل الصغير الكبير فقال: يا أبتاه، ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ إيه اللي خليك تبكي؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرصة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فقال له هذا الابن: يا أبتاه، شوف الابن بقى، شوف الابن المتربي التربية الإسلامية العالية، قال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. بالله عليك يا أخي العزيز وبالله عليك يا أخت الفاضلة، ما حدش فيك ويتمنى يشوف ابنه بيقول الكلام الغالي ده. يعني شوف أنت ابنك النهاردة بقى ثانوية عامة ويقول لك ما جبتليش الموتوسيكل ولا العربية بعد ما انجح هيبقى الوضع مش عارف إيه وهسيب لكم البيت وههرب والكلام ده كله. تخيل بقى لما ابنك بقى صغير عنده 10 سنين 9 سنين يقول لك: يا أبتاه، ما تزعلش نفسك، انت يعني ما قدرتش تجيب لي لبس جديد عشان العيد، ولا يهمك، ايه المشكله، البس اللبس بتاع العيد اللي فات، بتاع العيد اللي قبل، بتاع السنه اللي فاتت، ايه المشكله. انما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق امه واباه، اما انا فلا والله، يا ابي انما العيد لمن اطاع الله. تسمع كلمتين دول من ابنك، انا متهيألي الواحد لو سمع كلمتين دول من ابنه يعني يطير كده باجنحته في السماء، يحس ان ليه اجنحه بيطير بها في السماء. خدوة فضل دقيقة. طيب انا ظننت ان احنا بقى 48 دقيقة، ظننت ان فضل 10 دقائق، طب اختم في 3 دقائق كده بسرعة. طيب بعد اذنكم، يعني المثال الثاني الجميل هذا الطفل الصغير اللي كان في بلاد الاندلس، وبلاد الاندلس كان بقى قعدت 800 سنة تحكم بالاسلام، وسبحان الله جاء رجل الحاكم في بلاد الرومان أراد أن يغزو هذه البلاد فأرسل جاسوس قال له: شوف لي أحوال البلد دي عشان نغزوها ونشوف يعني الاستعدادات بتاعتهم والجيش عامل إزاي. دخل هذا الجاسوس، أول ما دخل أول ما قابل طفل صغير قاعد تحت شجرة بيعيط. قال: ما الذي يبكيك يا بني؟ قال: أنا الذي، بيقول له: ما الذي يبكيك يا بني؟ هل ضاعت اللعبة التي كنت تلعب؟ قال: سبحان الله، وهل خلقنا من أجل اللعب؟ بالطفل الصغير بالكده، وهل خلقنا من أجل اللعب؟ قال له: طب علام البكاء. قال: أبكي لأنني أنا الذي كنت قد تعودت على أن أضرب عصفورين بسهم واحد، أما اليوم فلم أستطع إلا أن أضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. فالرجل استغرب، قال طب ما حلو قوي يعني عصفور بسهم ده كويس جدا. قال سبحان الله، فكيف أصنع إذا دخل أعداء الله إلى بلادنا؟ فأول ما شاف المنظر راح رجع لمين؟ رجع للحاكم بتاع الرومان وقال له لا يمكن تقدر توصل للبلاد ديت إلا إذا وقعوا في الذنوب والمعاصي وكده. هو ده اللي إيه؟ وبالفعل لما وقعوا بعد ذلك في الذنوب والمعاصي يعني بالفعل احتلوهم وقضيت على الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس. آخر مثال نذكره سيدنا عمير بن أبي وقاص، كان عنده حوالي 12 سنة وداخل في غزوة بدر، والنبي كان لا يجيز أحدا أقل من 15 سنة عايز يخش يجاهد في سبيل الله. 12 سنة يا جماعة، 12 سنة نضف سنة كام؟ 6 ابتدائي. سبحان الله، فداخل فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف الجنود فبيبص عليهم كده فلقى التوب بتاع سعد بن أبي وقاص عمال يتحرك يمين وشمال، فبص وراه لقى مين؟ لقى عمير، فقال له ارجع. فراح بكى قال يا رسول الله لا تحرمني الشهاده. فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال يا رسول الله دعه لعل الله عز وجل ان يرزقه الشهاده. فيقول سعد بن أبي وقاص فكنت اعقد له حمائل السيف، كنت بحط له السيف لان السيف طويل جدا اطول منه، فكان يمشي جرجر فكان يحط له الناحيه دي كده عشان ينزل كده ايه بالعرض كده. قال فدخل فقاتل فقتل بفضل الله سبحانه وتعالى. واخر مثل جميل جدا مثال معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، الاثنين اللي راحوا لعبد الرحمن بن عوف في غزوه بدر، الحديث رواه البخاري، وكل واحد منهم يساله يا عم هل تعرف ابا جهل؟ يقول اجل يا ابن اخي، وماذا تريد من ابي جهل؟ يقول سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن لقيته، يعني لو شفت ابو جهل خدت بالك لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجر منه، همسك فيه حتى ما انا هو الموت. وسبحان الله، ولما رأى عبد الرحمن بن عوف أبا جهل يزول في الناس قال لهم هو شايفين الرجل هو ده أبو جهل، راح انقض عليه إيه كالصقرين فقتلاه، والاثنين جريوا على النبي عصام فرحانين جدا كلاهما يقول أنا الذي قتلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى دماء أبي جهل على السيفين قال كلاكما قتل صلى الله عليه وسلم. الشاهد نرى الموضوع ده كله أن أكيد كل واحد فيكم بيتمنى أن ابنه يبقى يعني إنسان صالح، إنسان فاضل من أهل القرآن من أهل الدين، عالم جليل يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده دورنا، وربنا يعيننا على هذه المسؤولية إن شاء الله سبحانه وتعالى. من الحلقة اللي جاية إن شاء الله هيبقى عنوان البرنامج كيف نربي أولادنا، إزاي نربي أولادنا تربية إسلامية صحيحة، هنعملهم منهج تربوي إن شاء الله هيبقى من خلال القصص، من خلال الأداب، سلوكيات، أخلاقيات، معاملات، عبادات، كل ده إن شاء الله نحاول نكلم في الأطفال طبعا بأسلوب مبسط جدا وميسر جدا أكتر من كده 100 مرة إن شاء الله. وهنجمع أطفال معانا إن شاء الله نعلمهم وهم يعلموا أولادنا. هقول لكم بس حاجة بسيطة جدا، الحلقة اللي فاتت أنا كان معايا ابن عمار وبنت سارة، وأنا ما تعمدت أن أجيبهم هنا الحقيقة، هم كانوا معايا فقدر ربنا سبحانه وتعالى المخرج أصر يدخلهم. بنتي سارة فولة ابتدائي ولابسة حجاب، أخت اتصلت بي والله أول امبارح بتقول لي والله العظيم بنتك سارة كانت سبب في هداية بنتي سارة. قلت لها سبحان الله، قالت لي تخيل بنتي فولة ابتدائي قدها برضه، فلما شافت بنتك سارة لابسة الحجاب قالت لها والله ما خارجة بكرة وراح المدرسة إلا لما تلبسيني حجاب زي سارة. فلبست حجاب، فبقول لها سارة ما شاء الله بقيتي داعية، ففرحانة طبعا يعني إن هي بقت داعية. ربنا يبارك فيهم جميعا ويبارك في أولاد المسلمين. إن شاء الله معادنا يوم الاثنين في برنامج فضفضة إيمانية الساعة 9 بالليل، حلقة مهمة جدا جدا، إزاي من صحيفة حسناتك ما تتقفلش أبدا لحد يوم القيامة، ده موضوعنا إن شاء الله في درس بعنوان عاش مليون سنة. ومن يوم السبت الجاي إن شاء الله نلتقي مع برنامج تربوي الأطفال المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادنا وأولادكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.